يعني أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالتوبة النصوح هي الدواء وهي العلاج. وقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالكفر والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله. القنوط اليأس، اليأس من رحمة الله، هذا هو القنوط، يعني أشد اليأس. الله ينهانا عن القنوط ويأمرنا بأن نرجوه سبحانه ونتوب إليه ونحسن به الظن عز وجل إذا تبنا إليه. إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب يعني للتائبين. أجمع العلماء رحمة الله عليهم على أن هذه الآية في التائبين، ويقوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب إليه، من تاب إليه غفر ذنبه توبة صادقة. أما غير التائبين فهم تحت مشيئة الله، إن كان إن ماتوا على الشرك فلهم النار مخلدون فيها، نسأل الله العافية، وإن ماتوا على ما دون شرك من المعاصي فهم تحت مشيئة الله عز وجل. هذا غير التائبين، كما في قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين سبحانه أن الشرك لا يغفر يعني لمن مات عليه نعوذ بالله، أما ما دون من المعاصي فتحت مشيئة الله عز وجل. إن شاء سبحانه غفر لصاحبه بأعمال صالحة مات عليها، بصدقات، بأعمال اتقى فيها ربه، أو بمصائب أصيب بها، أو بغير ذلك. وإن شاء سبحانه عاقبه على هذا الذنب الذي مات عليه والذنوب من غناء أو عقوق أو شرب مسكر أو قطيعة رحم أو غير هذا، هذه تحت مشيئة الله ما دام مسلما موحدا يعلم أن هذه معاصي وأنه قد خالف أمر الله، لم يستحلها بل يفعلها ويعلم أنه عاصي وأنه مخالف لأمر الله، فهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء ربنا غفر له، وإن شاء عذبه. وقد جاءت النصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن كثيرا من هؤلاء يدخلون النار بذنوبهم ويعذبون فيها بذنوبهم مددا مختلفة، مددا متفاوتة على حسب أعمالهم الخبيثة. ثم يخرجهم الله من النار بعد ذلك، بعضهم بشفاعة الشفعاء وبعضهم برحمته، مجرد رحمة سبحانه وتعالى بعد انتهاء المدد التي كتبها الله عليه في النار بأعمالهم الخبيثة. فالواجب على المؤمن أن يحذر هذه الذنوب ويتباعد عنها ويبادر بالتوبة النصوح منها قبل أن يهجم عليه الأجل وهو على غرة وهو على غفلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، ووفقنا وجميع المسلمين في كل مكان للاستقامة على أمره والتوبة إليه والنصح له ولعباده والثبات على دينه الحق، وأصلح ولاة أمر المسلمين جميعا. نسأل الله يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا، وأن يأخذ بنواصيهم الحق، وأن يهديهم لما فيه رضاه، وأن يمنحهم التوفيق لتحكيم شريعته وإلزام الشعوب بها، إنه جل وعلا جواد كريم. كما نسأل سبحانه يجزي أخانا الدكتور سعود عن محاضرته القيمة جزاء حسنا، وأن يوفقنا وإياكم وإياه لكل خير، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. أما الأسئلة فبعد الصلاة إن شاء الله. سماحة الشيخ على نصيحة الغالية وعلى ما أورد من نصوص من كتاب الله وسنة رسول الله، توضح لنا ضخامة وثقل الذنوب صغيرها وكبيرها والمبادرة إلى التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا وأن يعيننا عليها وأن يذكرنا بها آناء الليل وأطراف النهار. ورت إلينا بعض المبالغ من إخوة الكرام بارك الله لهم، بعضها ترك لسماحة الشيخ وضعها لأصحابها، وبعضها للمجاهدين الأفغان، وبعضها خطاب مغلق ما ندري ما به، وهذا 200 ريال للمجاهدين الأفغان أيضا. تقبل الله منا جميعا، تقبل الله منا إن شاء الله، يتقبل منا ومنهم ويوفق المجاهدين لما فيه رضاه، ويجمع كلمتهم على الهدى، وينصرهم بالحق وعلى أعداء الله، اللهم آمين، ويصلح أحوال المسلمين جميعا ويرحم حالهم، اللهم آمين. وأحد الأخوة جاءنا بكتاب قصص من التاريخ رقم 5 صراع بين الفضيلة والرزيلة، الطبعة 10، ومكتوب عليه وقف لله تعالى، وقال الرجاء عدم أخذه ليستفيد منه الجميع. ولكن أحد الأخوة الكرام الغيورين لاحظ في مقدمة الطبعة 2 قوله: أما بعد، فهذه الطبعة 2 من كتاب صراع بين الفضيلة والرزيلة، ولئن أثنى الكثيرون على ما قدمت في هذا الكتاب فإني أقول إن الحقيقة هي أننا جميعا تلامذة لروح الشيخ محمد المسكي التي أمدتنا ولا تزال تمدنا بروح الصمود البطول أمام مغريات الحياة الفاتنة أو الفتانة، وتلامذة لروح الولد الشامي التي رفدتنا ولا تزال ترفدنا بمعين الإخلاص والوفاء والأمانة. فإلى روح هذين البطلين الصامدين أتقدم بجزيل الشكر وخالص التحية. نفعنا الله بهم وأعاننا على ما فيه الخير والرشاد. دمشق 27 ربيع الأول 97300 محمد حسن الحمصي. قال هكذا هذه المقدمة. أعوذ بالله، هذا شرك أكبر. أعوذ بالله. أيوة، نسب المدد والإعانة لأرواح الشيخين. أيوة، هذا بلاء عظيم. أعوذ بالله، جهل كبير. نسأل الله العافية. المدد والإعانة من الله سبحانه وتعالى للعباد. أشوف هذا بيباع في بعض المكتبات. شوف، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله السلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من البلاء. اللهم آمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. وآخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد في مدينة جدة ملاهي ألعاب تسمى ملاهي عطلة في شارع الحمراء، والدخول فيها مختلط للرجال والنساء، حتى أن الاشتراك في معظم الألعاب للجنسين مع بعضهم البعض، وهذا فيه من الفساد ما فيه وفتن. ما أود إختاره والله، ما أود بيان خطره والله أعلم. الذي نعلم أن صلى منذ مدة أشهر وزير الشؤون العمل والاجتماعية، الشؤون الاجتماعية والشؤون البادية والقضوية، والذي نعلم أنها أصدر أمر بمنع الاختلاط مرة واحدة، وأن الحدائق تكون للنساء والرجال على حدة، كل طائفة على حدة. لكن إن شاء الله يلاحظ هذا. هل من سبيل إلى ملاحظة ومتابعة أمر الكم الهائل من المجلات الخليعة التي غصت بها المكتبات كلها إلا من هذا الله، ومباحثة هذا الأمر الخطير مع ولاة الأمر ومع وزير الداخلية؟ عسى الله أن ينفع بالأسباب حتى تمنع كلها أو بعضها، أو حتى مراقبة ما يعرض بها وينشر من قصص ساقطة ومقالات سخيفة وصور داعرة للساقطين والساقطات. فوالله يا سماحة الشيخ، إن أمر هذه المجلات قد استفعل واستغلظ، فهي السبب الأول في إفساد أخلاق شبابنا وشاباتنا ونسائنا بمساعدة التلفاز والفيديو. فنرجو من الله ثم من سماحتكم البحث في هذا الأمر. والمرسل مسلم غيور. يلاحظ إن شاء الله هذا الأمر، قد دُرِس مرات كثيرة، ولكن نسأل الله يعين عليه. قد دُرِس مرات كثيرة وفتح فيه مرات كثيرة مع المسؤولين. نسأل الله يهدي الجميع. أمين. ورد الجميع التوبة. ولا شك أن مجلات الخليعة شرها عظيم. أيوه. وبلاؤها كثير، وهكذا وسائل كلها. إذا لم تصن فالعاقبة وخيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله الهداية للجميع. نسأل الله يوفق المسؤولين لما في صلاح الأمة، وأن يولي على هذه الأمور خيار الناس، وأن يعيننا من شرارهم، فإن الأشرار إذا تولوا الأمور أفسدوا. أيوه. نسأل الله العافية. شيخ، خاص يا شيخ، هذه مجلة البردة تباع حقت الخياطة فيها ما يقضي لله صحيح، يعني فعلا. نعم. مجلة البردة. البردة هذا. نشوف. قد جاتكم منها يمكن هنا في المسجد ولا حوالي 1000 واحدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح. كلها سلمت. فيها صور عريانة وصور خياطة. كلها عشان مديرات الفساتين. البردة. نعم. مشهورة هنا في المكتبات كلها. إن شاء الله. ما حكم الذي يحلق لحيته بقصد مساواتها، لأن بعض وجهه فيه شعر كثير والبعض الآخر يكاد يخلو من الشعر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. فأمر بجزء الشوارب وقصها، وأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الواجب على المؤمن، أن يعفي اللحية ويرخيها ويوفرها، وأن لا يتعرض لها بشيء من القص والتسوية، بل يتركها ويعفيها ويرخيها كما أمره النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما الشوارب فالواجب قصها وعدم إطالتها. نعم. وآخر يقول: لقد قيل لشخص مسلم مرتكب بعض المعاصي: أقلع عن المعاصي، فإن من آثارها أن الله لا يوفق العاصي في أمور دينه ودنياه، فيقول: انظر إلى الكفار والمشركين، قد فتح الله عليهم الدنيا، فكيف نجيبه؟ فلا جاب سماحة الشيخ عليه في أثناء التعليق. هذا يغتر به المغترون. أيوة. ولكن لهم لو تفكروا ونظروا لعرفوا أن إملاء الله لهؤلاء يضرهم ولا ينفعهم، كما قال جل وعلا: ولا يحسبن الكفار أنما نولي لهم خير لأنفسهم إنما نولي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نسأل الله. ويقول سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويقول عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. لو أن أمريكا قضي عليها

فقلت له لست بعالم ولكني سمعت من علماء فاضل قد نصحوا بترك هذا، ولكنه أراد وقال لي هل أعطني دليل على هذا؟ فنترك سماحتكم توجيه نصيحة لهذا. التصوف أقسام وأنواع، لا بد من بيان الحقيقة التي وقع فيها حتى يجاب عليها. من المتصوف من يعبد غير الله ويعبد شيخه وإمامه، من المتصوفين من يرى وحدة الوجود وأنه أن الخالق والمخلوق شيء واحد، من المتصوفين من لهم عندهم بدع كثيرة غير ذلك. فالمقصود أن التصوف أنواع وطرق كثيرة نسأل الله السلامة. فمن رجل سوداني الجنسية جاء إلى المملكة لكي يأخذ العمرة وجلس فيها على طريقة غير قانونية لمدة 2 بدون إقامة، وبعد ذلك أراد أن يذهب إلى الحج، وفي يوم 7 ذي الحجة أحرم في أبيار علي وأراد الحج، وبعد ذلك وقع في أيدي السلطة الشرطة يعني وسفره إلى بلاده السودان وهو قد أحرم ونوى الحج، فهل يلزمه في ذلك شيء مما حصل له من هذه الأشياء الموضحة في هذه الرسالة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا الدنيا والآخرة، حيث أني في حيرة من أمري. حكم محصر إذا منع من الدخول. أيوه. حكم محصر. نعم. عليه يهدي يلبح فيها ويحلق ويحلق، هذا محصر. فإن أحسنتم فبسكتم، يقول الله سبحانه فإن أحسنتم فبسكتم الهدي، معناه أنه إذا منع قد أحرم يذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة إن قدر، وإن عجز يصوم 10 أيام ويحلق رأسه ويحل. هذا هو. نعم. في محله اللي يحصل فيه؟ لا، في أي مكان، مو في مكانه ولا في بلاده. هل لأحد يطلب معلم في بيته ويجلس عنده وقال له اكتب لي شيئا من القرآن أو غيره، ومعلم يكتب في اللوح ويغسل له ويشربه وقال له لأجل هذا الكتاب تنال الرزق كثيرا، هل هذا يجوز فعله؟ كيف؟ هاي؟ جاب معلم في بيته كتب له قرآن في لوح ثم محى القرآن بورق بماء وقال له اشربه إن شاء الله يكتر الرزق يعني، قال له هذا ما له أصل، هذا ليس له أصل. القرآن يقرأ على المريض ينفت عليه ويدعى له أو يكتب في لوح أو صحن أو طاسة ويكتب آيات ومن آيات الله جل وعلا وبعض الدعوات ثم تغسل بالماء ويشربه المريض، هذا فعله جماعة من السلف، لكن مهم معناه أن يحصل له الرزق تفعل لبعض الأمراض التي يصيبها الإنسان، يصاب الإنسان في صدره في بدنه في رأسه ينفذ في ماء ثم يستشفى منه المصاب أو يغتسل ببعضه كما يفعل لصاحب العين. أيوة. أصابته العين أو أصابه السحر. أيوة. يقرأ له بعض الآيات ويشرب منها ويغتسل بها. أيوة. ويزول المرض بإذن الله. أما أن يكتب له ويمحوه لأجل الرزق ساعة الرزق ونحو ذلك هذا لا أصل. نعم. ينفع للعقم كمان يعني، يصلح للعقم؟ العقم عقمان، العقم لها أسباب. أيوة. يعني سدد في مجاري المني. أيوة. يعرفه الأطباء. أيوة. وربما يزول، وهنا عقم لا حيلة فيه مثل ما قال جل ويجعل من يشاء عقيما، هذا لا حيلة في لأحد. العقم الأساسي الذي الرحم لا يتقبل والمني ما يصرف الماء ولد ليس في حيلة. نعم. شيخ عبد الله عنك، ورد في المحاضرة من الدكتور جزاكم الله خيرا للسامعين، آمين، أنه يقول شحت المطر السماء بالقطر، هذه عبارات جارية على ألسنة الناس. لو قال عدم نزول المطر، لو قال إن الله جل وعلا قد يحبس المطر ولا السماء ما عندها خبر، لكن تعبير اعتاده بعض الناس. ولو قال إن الله يسكب المطر أو لا ينزل المطر لأجل ذنوب العباد لأجل تأديبهم وتنبيههم على غفلاتهم، يعني التعبير بأن الله أمسكه هو الذي ينبغي، حتى لا يظن ظان أن السماء عندها شيء من التصرف. السماء مخلوقة مثل الأرض، ليس لديها تصرف من شيء، ولكن بعض الناس مثل ما يقول لم تمت الأرض كحد السماء ينسب الأمر إليها تجوزا في المقال يعني مجاز، وإلا فالأمر لله سبحانه وتعالى. نعم. طلقت آخر يقول طلقت زوجتي ولها ولدان بسبب وقع خلاف بيني وبينها، وبعدها أريد أن أرجعها بعد الطلاق مدة 2 و24 يوما. بقول طلقت زوجتي ولها ولدان بسبب وقع خلاف بيني وبينها، وبعدها أريد أن أرجعها بعد الطلاق بعد مدة 2 و24 يوما، وبعد ذهبت إليها مع أشخاص وقلت لها إني رجعتك، قالت لي إنك إني لم أوافق على هذا. سمعت سابقا أن كان أحد يريد أن يرجع زوجته في العدة يمكن ولو بدون موافقتها، أرجو من فضلكم إفادة تامة. هل المملكة ولا خارج المملكة؟ إذا كان في المملكة تراجع إلى المكتب إن شاء الله يوم السبت. أيوة. ننظر الأمر، إن كان في خارج المملكة عندكم المكتوب هناك في المملكة في البلد التي أنت فيها. أيوة. تتصل بها مع زوجتك ووليها حتى ينظروا في الأمر إن شاء الله. وإن كان في المملكة لا بأس، تمر علينا وعلى المحكمة، المحكمة اللي عندكم وتفتيكم إن شاء الله. نعم. وآخر يقول اختلفت مع بعض إخواني لي اليوم فهل الله سبحانه وتعالى في السماء لا ينزل للأرض أم أنه كما تقول الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ نرجو إفادتنا جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى في السماء في العلو جل وعلا فوق العرش سبحانه وتعالى كما قال عز وجل الرحمن على العرش استوى قال سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش قال سبحانه وتعالى آمنتم من في السماء إذا استويتم الأرض قال بل رفعه الله إليه يا عيسى إنه متوفيك ورافعك إلي هو سبحانه فوق السماء فوق العرش جل وعلا وليس في الأرض بل هو فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما تبعهم بإحسان والذي جاءت به الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام أن الله فوق السماء فوق العرش في العلو في جهة العلو جل وعلا وعلمه في كل مكان سبحانه لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى وجميع أعمال العباد تصعد إليه إن كانت صالحة وإن كانت غير صالحة ردت على أصحابها ولا حول ولا قوة إلا بالله أما قوله جل وعلا وهو ليس السماء إله ولا إله معناه أنه إله أهل السماء وإله الأرض وهكذا قوله سبحانه الله في السماء وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعني هو إله لأهل السماء وهو إله لأهل الأرض يعني يعبدونه وحده سبحانه وتعالى فهو إله الجميع إله أهل السماء وإله أهل الأرض وإن كان فوق العرش جل وعلا فيعبده الملائكة في السماء ويعبده المؤمنون في الأرض أينما كانوا وهو إلهه وفوقه سبحانه وفوق جميع الخلق سبحانه وتعالى نعم ما هو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربيعكم يعني بعلم سبحانه هو معهم أينما كنت هو معكم أينما كنت يعني بعلم سبحانه هو معهم بعلم سبحانه وهو فوق عرش الله وعلا قال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين هل هذه الآية تدل على أن من ترك الصلاة مشرك وما مدى صحة الفتوى المنسوبة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الذي يقول فيها إن من ترك الصلاة أو أخرها عن وقتها لأنه كان يشاهد التلفاز يكون مشرك أفيدونا أفادكم الله الله جل وعلا يقول من الذي فرقوا دينهم يعني مقصود من هذا التحذير من التفرق في الدين وأن كل طائفة تنزع إلى مذهب آخر غير ما شرع الله لعباده فالواجب الاجتماع على ما شرع الله جل وعلا والتقيد بشرعه على جميع من سائر الأمة عربها وعجمها يجب أن يتقيدوا بالشرع وأن يجتمعوا عليه ولا يتفرقوا كما تفرق المشركون ولا شك أن ترك الصلاة نوع من التفرق فإذا ترك الصلاة فقد فرق الجماعة فرق جماعة المسلمين وصار في شق وهم في شق ولهذا قال جمع من أهل العلم وهو المرجع عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كافر نسأل الله العافية المعروف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفر من ترك الصلاة قال عبد الله بن شقيق عقيل رحمة الله عليه لم يكن أصحاب الزرار شيئا تركوا كفر إلا الصلاة وثبت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر وشيء ترك الصلاة فتركها عند المحققين من العلم كفر أكبر نسأل الله العافية وأما شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فأنا ما أذكر الفتوى المذكورة لكنه يفتي في حياته وفي فتاواه بكفر من ترك الصلاة من أخرها عن وقتها عمدا حتى خرج الوقت مثل أخر الفجر إلى أن تطلع الشمس أو أخر العصر حتى تغيب الشمس أو أخر العشاء حتى يطلع الفجر كفر نسأل الله إذا كان عمدا أما إذا كان نسيان أو النوم هذا عليه القضاء والمبالغة أما يتعمد ترك الصلاة فهذا كفر أكبر عند جمع من أهل العلم وسللوا عليه بالحديث الصحيح التي سمعته وقال آخر من أهل العلم إنه كفر دون كفر وأن عاصي المعصية أكبر من الزنا وأكبر من الزواط وأكبر من العقوق ولكنه كفر دون كفر ليس كفرا أكبر والصحيح أنه كفر أكبر نسأل الله العافية نعم يا شيخ نعم وإذا يا شيخ أنه غلب على أمر المسكين يعني جاءه مرهق ومتعب ولا استطاع أن يصلي وطاع هذا كان بغير الرحمة في آخر هذا مثل النايم والناس الذي عجز وتأول هذا ينبه عليه أن العزم هو بعذر يصلي على الحسفات ولو قاعد إذا عجز كالمريض عاجل يصلي على حاله قاعدا او مضطجعا على جنبه او مستلقيا لا يدع الصلاه صلي على حسب حاله مثل ما قال رسول الله عمران صلي قائما فان لم تستطع قاعدا فان استطع على جنب فان لم تستطع مستلقيا نعم يعني يا شيخ قلنا يعني الان يعني انه مصاب بغيبوبه واغماء اللي يقضيها بعقل ما على الشيء حتى ينتبه حتى يعود اليه عقله نعم اذا استيقظ يقضي مثل النائم اذا كان مده قليله يوم يومين مثل النائم يقضي نعم نعم لا هذا مو بعذر مو بعذر اذا كان يعجل على القيام يصلي قاعد يعجل على القعود يصلي على جنبه اذا كان يعجل على الجنب يصلي على المستلقى بقدرته بالكلام والنطق والنيه اذا اخر عن وقتها كفر على الصحيح من أقوال العلماء نسأل الله. لا حول ولا قوة. عليه التوبة في دار التوبة. جدد التوبة. نعم. الوالد وأبنائه يتركون الصلاة في المسجد باستمرار ولا يصلون جماعة. يصلوا فرادى في البيت. على كل حال يأثمون إذا صلى فردا ولا يصلي مع الجماعة يكون آثما وعاصيا ولا يكون كافرا. ولو لا يكون كافرا إلا إذا تركها. أما يكون يصليها في البيت يكون آثما وعاصيا ولا يكون كافرا. إلا إذا تركها بكلية نسأل الله. أما من جحد وجوبها أو يستهزي بها هذا كفر عند جميع العلماء. إذا استهزى بها أو قام به واجبة كفر عند جميع العلماء نسأل الله. نعم. رجل حرم زوجته وقال حرام من امرأتي. سمعت الكلام يتعمد كفر ولو قر بوجوبها. إذا تعمد تركها حتى خرج الوقت ترك العصر حتى غابت الشمس ترك الفجر حتى طلعت الشمس يكفر نسأل الله على الصحيح ولو قر بوجوبها. أما إذا جحد وجوبها أو استهزأ بالمصلين قال الصلاة مهم شيء هذا كفر أكبر عند جميع العلماء إن شاء الله. قال أن لزوجته أنت حرام عليك ولكن بعض العلماء بعض الناس قالوا له ما تبقى حرام عليك إلا إذا كنت قلت لها أنت طالق. فهل الفرق بين حرام علي وأنت طالق؟ لا الطلاق شيء والتحريم شيء. أيوه. إذا قال أنت حرام علي عليه كفارة. أيوه. ولا تكون مطلقة هي زوجتك باقي زوجتك. أيوه. فإذا قال أنت علي حرام أو مثل أمي أنت علي كظهر أمي أو مثل أختي أو مثل بنتي يقصد تحريمها عليه صار عليه الكفارة وهي عيد رغبة مؤمنة. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينة 30 صاع كل واحد إلا نصف الصاع كيلو ونصف كل واحد من قوت البلد من تمر أو غز أو حنطة قبل أن يتصل بها. أيوه. هذا حكمه. أما إذا قال أنت طالق هذه طلقة واحدة كما قبلها شيء. أيوة. طلقة واحدة ويراجعها وهي زوجته ولا عليك كفارة ولا عليك شيء. نعم. هو بس قال لي أنت حرام علي فقط ما علق على حرام علي حكم الظهار. الظهار. كما لو قال أنت عليك ظهري أمي. أيوة. نعم. ما شاء الله. نعم. صيام. نعم. إذا كان يضره إذا كان مرض يضره إذا كان الصوم يضره يعني مع مرض حمى أو مرض آخر يحس بأنه ما يستطيع الصوم. يظمأ أو يجوع ما يتحمله أو قرر أطباء أنه يضر هذا الشيء قرر أطباء العارفون أن هذا يضره الصوم مع هذا المرض فهذا يفطر ثم يقضي لأن الله يقول ومن كان مريضا أو على سهر فعدة من أيام أخرى. نعم. آخر يقول والدتي كانت تحمل ابني أثناء قيام زوجتي بالعمل في المنزل وعند بكائه كانت تعطيه سديها لأجل أن تسكته من البكاء لحين حضور الزوجة من عمله وفي ذلك الوقت والدتي كان لها من العمر 60 عاما والآن إن ابني خاطب بنت أخي للزواج فهل يصح الزواج من بنت أخي أم يكون أخا له في الرضاعة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا كانت أمك درت عليه جدته يعني إذا كانت أمك درت عليه لبن وشرب منها 5 مرات أو أكثر صحيح أم له يصير أخ لك يصير أخا لأبيه وأخا لأعمامه وعما لأولادهم ما يصلح ما يصلح ينكح بنت أخيه لأن صار أخوه من الرضاعة صار عمها. أما إذا كانت لهي بدينها ولا ما فيها لبن ما يخرج شيء أو يخرج ماء ما فيه ما هو لبن هذا ما يكون لحكم الرضاعة ولا يضر يأخذ لها يأخذ بنت عمه. أما إذا كان درت لبن بعض العجائز يضرون إذا لهت الولد بين الله تدر عليه ويخرج منها لبن وتغذيه قد يبقى معها أشهر وقى معها عام وهي ترضع رضاعة تامة. هذه إذا رضعته 5 مرات أو أكثر صارت أما له جدة له من النسب وأما له من الرضاعة فصار يكون أخا لأبيه وعما لأولاد أعمامه اللي صاروا إخوة بالرضاعة. نعم. صارت التصبيحة في أحاديث كثيرة لكنها ضعيفة الصواب أنها غير صحيحة ونشاهدها مخالفة للأحاديث الصحيحة فلا ينبغي العمل بها. نعم هذا المعتمد. أسمع وأنا أصلي من يقرأ صور من القرآن في الركعة الثالثة والرابعة هل هذا من السنة وهل يؤثر في صحة الصلاة؟ ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة فاتحة الكتاب فقط في الظهر والعصر يعني وهكذا العشاء والمغرب فالسنة أنه يقتصر على فاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكن يستحب في بعض الأحيان خاصة في الظهر أن يقرأ زيادة لأن ثبت في حديث أبي سعيد ما يدل على أنه ربما قرأ في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة عليه الصلاة والسلام فإذا قرأ زيادة في الظهر والعصر في الثالثة والرابعة بعض الشيء مع الفاتحة فلا بأس ومستحب في بعض الأحيان لا دائما جمعا من الأحاديث الواردة في ذلك لأن أبا قتادة لأن أبا قتادة ذكر أنه يقرأ الفاتحة فقط الثالثة والرابعة، وأبو سعيد ذكر ما يدل على أن في بعض الأحيان يقرأ زيادة على الفاتحة. نعم، في الظهر خاصة. نعم. ما رأيكم في قول الألباني في كتابه كيفية الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع بدعة؟ وما رأيكم في قوله في تقديم اليمين على الركبتين عند السجود ومحفا؟ هذا قد نبهناه عليه، قول إن وضع اليدين بعد الصدر بدعة، هذا غلط، فنبهنا عليه وكتبنا في هذا فصحة من مدة، ووضحنا أن وضع اليدين على الصدر قبل الركوع وبعد الركوع سنة، وقوله في صلاة النبي إنه بدعة غلط منه، عفى الله عنا وعنه، ولعله يراجع ذلك، لأنه رجل جيد وطيب وطالب علم وله نشاط كبير في الحديث جزاه الله خير، ولكن له أخطاء وأغلاط مثل غيره، إنه وغيره كل له أغلاط، لكن هذه غلط منه على كل حال. غلط وضع اليدين بعد الركوع وهو قائم سنة مثل وضعها قبل الركوع، سوا سوا. يقول وائل رضي الله عنه من حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل السائل. نعم، هكذا السنة. وأما وضع عند السجود فاختلف العلماء، منهم ما يرى وضع اليدين قبل ومنهم يرى وضع الركبتين، والأرجح وضع الركبتين قبل حتى لا يشبه البعيد في وضع يديه، لأن البعيد يبدأ بيديه، فالسنة أن تبدأ برجليك لا بيديك خلافا للبعيد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه عليه الصلاة والسلام. نعم. رجل يتعاطى الدخان ورجل يحلق لحيته، أيهما يصح بالإمامة؟ لا هذا ولا هذا، لا المدخن ولا الحالق، كلاهما إذا وجد غيرهما. أما إذا كانوا كلهم مدخنين أو كلهم حالقين يختار أفضل منهم، الأقرب منهم يقدم. أما إذا كان في الجماعة غير خالق غير حالق وفي الجماعة غير مدخن يقدم واحد من الطيبين منهم الذي أحسن القراءة، يقدم على المدخن وعلى الحالق. نعم. طيب يا شيخ، في الدمام هناك في أئمة مساجد، يعني راتب إمام مسجد راتب وهو مسبل، ينصح يعني يعلم، هذه الإسبال بلاء عظيم، يعلم المسبل على الله يعني ينصح، ولو هم معصوم ينصح، وإذا أبى يتعلم الوزارة ويعلم الهيئة حتى ينصحهم. طيب. الإسبال من المعاصي الكثيرة، من المعاصي المعروفة بين الناس، كثير من الناس مبتلى بالإسبال والعياذ بالله في ثيابه وفي بشره وفي، والواجب أنه لا يتعدى الكعب، هذا الواجب، تكون ملابس حد الكعب حق الرجل، أما المرأة فلا بأس أن ترخي حتى تغطي قدميها، أما الرجل فلا يجوز أن يتشبه بالنساء ولا يرخي ملابسه تحت الكعب. نعم. معين طيب من الوزارة، ولو معين الملك يعلم، هم من الوزراء ولو معين الملك يعلم ينصح. نعم. هذا وعيد من باب الوعيد. نعم، من باب الوعيد. كثير من الشباب يقضون اوقات فراغهم في لعب الورق والبلوت ويمضون الساعات الطوال في ذلك، واذا ناقشت احدهم قال ما الدليل على تحريم ذلك، ويقول ليس امامه ما يشغل وقته في ذلك، فما راي سماحتكم اثابكم الله؟ هي من الات الملاهي المحرمة، هي من الات الملاهي المحرمة، ينصحون، نسأل الله لنا ولهم الهداية، هي من له الحديث من الملاهي التي يجب تركها، لأن فيها من الصور ما يشغلهم ويلهيهم، وربما حصل بينهم من النزاع والفساد ما يضرهم، فعلى كل حال الصواب فيها أنها ممنوعة لأنها من آلات الملاهي. نعم. شيخ، ضمن الكرم. نعم. ضمن الكرم هذا اللي يلعبوها. هني تعرف المرق المعروف ذو الصور المعروفة، هذا اللي سميها سميها كرم، بعض يسميها الزنجة، وبعض يسميها كذا، وبعض بلوت، لها أسماء كثيرة. نعم. خمس مرات فأكثر، يمص الثدي ويبلع اللبن ثم يطلق الثدي، هذه واحدة، فإذا عاد إليه ورأه شرب مضى امتص اللبن ثم باعه ثم أطلقه وثاني، وهكذا يعني خمس وقبات، حتى يكمل خمس وقبات ولو ما شبع. ولو ما شبع. يا شيخ، البلوت من لعب الميسر؟ نعم، إذا كان معها مال هي من الميسر، إذا كان لعب بدون مال هي من اللهو ليس من الميسر. نعم. سمعنا من الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، لقد سمعنا هذه الندة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ يوسف محمد المطلق الشيخ عبد الله بن صالح القصير في موضوع خطير، وهو موضوع شهادة الزور. هذا الموضوع موضوع يجب على كل مسلم أن يحذره، ولقد أجاد وأحسن وأفاد فيما بينا من حال هذا الذنب العظيم والكبيرة العظيمة فجزاهما الله خيرا وضعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا. ولقد أوضح جميعا خطورة هذا الذنب العظيم وما يترتب عليه من الفساد الكبير وأنواع الضرر في الدنيا والآخرة. فجدير بالمؤمن أن يحذره غاية الحذر وألا تميله الأطباع والأهواء إلى الوقوع في هذا الذنب العظيم والفساد الكبير والمنكر الشديد. كثير من الناس يتهاون بهذا المنكر ولا يبالي بالوقوع فيه مع أصحابه وإخوانه ومن يعز عليه، وهذا لا شك يدل على ضعف في الدين ونقص في الغيرة لله وتهاون بحرمات عباد الله. وربما حملهم على هذا البلاء وهذا الشر الكبير الطمع وما يقدمه إليهم من يرغب في شهادة الزور فيخسر الدنيا والآخرة نعوذ بالله من ذلك. المقصود أن هذه الكبيرة التي نبه عليها الشيخان هي كبيرة عظيمة، وكل ذي عقل سليم وكل من له أدنى بصيرة وأدنى غيرة وأدنى خوف من الله يعلم قباحة هذا المنكر وخطورته وما يترتب عليه من الفساد العظيم والشرور الكثيرة. كم سفك بهذا من دماء، وكم استحل من فروج بهذا البلاء، وكم أخذ من مال، وكم استحل من بشرة بالضرب وغير ذلك، كله بأسباب هذا المنكر العظيم. شهادة الزور خطرها كبير، ربما شهد بما يريق دم الإنسان ويحل دمه بغير حق ويقول إنه قتل وليس بقاتل، وربما شهد بما يسبب أخذ ماله وهم قد كذب في ذلك، أو يسبب ضربه وسجنه الطويل وقد كذب في ذلك، فكيف تكون العقوبة يوم القيامة على هذا الذنب العظيم مع ما قد يعجل للمفتري في الدنيا من العقوبات المتنوعة والشناعة والفضيحة نعوذ بالله من ذلك. وكفى في التحذير من هذه الجريمة العظيمة قوله سبحانه في كتابه العظيم: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قرن الله قول الزور بالشرك، جعله قرين الشرك، والشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. فاجتنبوا الرجس من الأوثان يعني عبادة الأوثان وهي الشرك بالله عز وجل. سمى الله الشرك رجسا لأنه أنجس النجائس وأخبث النجائس المعنوية. وقال في أهل سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشرك نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالشرك نجس وأهله نجس لخبث أعمالهم وخبث عقائدهم. فقولنا قول الزور بهذا الذنب العظيم هو الشرك. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير المشركين. فلولا أن قول الزور ذنب عظيم لما قرن بالشرك بالله عز وجل. ولا يختص كما بين الشيخان، لا يختص ذلك بالشهادة عند القاضي. قول الزور هو قول الزور وإن كان عند غير القاضي، وإن كان في المجالس، وإن كان في ما بينك وبين فلان وفلان، هو قول الزور. وقد يترتب عليه عند غير القاضي شرور أكثر، قد تكون الشهادة عند القاضي في مسألة خاصة، وقد يترتب على قول الزور في مواضع كثيرة شرور كثيرة. فقول الزور محرم عند القاضي وعند غير القاضي. وفي الصحيحين عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يقولها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. بدأ بالشرك لأن أعظم الذنوب، لأن من مات عليه صار إلى النار وخلد فيها أبد الآباد نعوذ بالله. كما قال عز وجل: إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فالشرك أعظم الجرائم، ولهذا بدأ به فقال أشرك بالله، ثم قال وعقوق الوالدين، هذا الذنب الثاني، عقوق الوالدين الأب والأم، لأن عقوقهما من أقبح القبائح ومن أكبر الكبائر، بعد إحسانهما إليك وتربيتهما لك وصبرهما عليك وعلى أذاك وتعبك تقابلهما بالعقوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الثالث ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال أبو بكر وكان متكئا عليه الصلاة والسلام حين قال أشرك بالله وعقوق الوالدين، كان متكئا ثم انتصب عليه الصلاة والسلام قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها، يكرر قول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال الصحابة ليته سكت، يعني ابقى عليه رحمة الله من شدة ما كرر عليه الصلاة والسلام، لأن لا يتعب عليه الصلاة والسلام. لماذا كرر؟ لأن الخطر العظيم في قول الزور، ولا في الشرك بالله أكبر والعقوق أكبر، لكن لما كان قول الزور يتعلق بالمجتمع، يتعلق بالناس، يتعلق بضرر الناس ومصالح الناس ويعم ضرره، كرر الكلام في قول الزور، لأن ضرره عظيم، يتعلق بسفك الدماء وهتك الأعراض وأخذ الأموال وغير هذا من شؤون المسلمين، يترتب على قول الزور شيء لا يحصى من البلاء والشر والفساد. ومع ذلك بعض الناس لا يدري هذا ولا يعرف عواقب هذا، بل يشهد لصديقه وقريبه وصاحبه وبمادة من المال بغير حق، نعوذ بالله من ذلك، وهذا من ضعف الإيمان أو عدم الإيمان نسأل الله العافية. ألا وقول الزور، ألا وشهد الزور. ولما ذكر سبحانه صفات عباد الرحمن قال في آخرها والذين لا يشهدون الزور، لا يحضرون المنكر ولا يشهدون بالزور الذي هو المنكر، فهم لا يحضرون المنكرات والمحرمات لأن إيمانهم بالله يمنعهم من حضور المنكرات والفساد، كما يمنعهم إيمانهم من قول الزور، لكن لا يحضرونه فكيف ينطقون به؟ هم عباد الرحمن وهم أهل الإيمان، لا يحضرون المنكرات، لا يشهدون القمار، لا يشهدون الزنا، لا يشهدون مجامع الشر والفساد والخمور، لا يشهدون الزور كله، يعني المحرمات لا يحضرونها. فإذا كانوا لا يحضرون الزور فمن باب أولى ألا ينطقوا به وألا يفعلوا، لأن إيمانهم يمنعهم من ذلك، ولأن صدقهم في عبادة الله يمنعهم من ذلك. هكذا أهل الإيمان والتقوى لا يشهدون بالزور ولا يحضرون الزور ولا يفعلون الزور، وسمي المحرم والمنكر زورا لأن أهله يزينونه، يزورونه، يحسنونه حتى يشتبه على الناس وحتى يحضره الناس بسبب ما يقع من التحسين من أهل الباطل لباطلهم. فعليك يا عبد الله تحذر، فالكذب كله من الزور، سواء كان عند القاضي أو عند القريب أو عند العدو أو عند غير ذلك، كله شر. قالت أم كلثوم رضي الله عنها من عقبة بن أبي معيط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا، متفق على صحته. قالت رضي الله عنها بما رواه مسلم في الصحيح قالت ولم أره يرخص بشيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. هذه الثلاث مستثنات من الكذب، والكذب شره عظيم وعاقبته وخيمة، إلا في هذه الثلاث: في الإصلاح بين الناس جماعتان بينهما نزاع وشر، أو قبيلتان، أو أسرتان، أو شخصين، فيتوسط ويصلح بينهما بكلام طيب وإن كان فيه بعض الكذب، لكنه لا يضر أحد، كذب لا يضر أحد، ينفعهما ولا يضر غيرهما. فيأتي القبيلة ويقول أنت يرجى فيك الخير، والقبيلة الثانية تقول إنها تحب الإصلاح معكم وأنها تثني عليكم وتقول إنهم قبيلة فيهم كذا وفيهم كذا، يذكر ما فيهم من الخير، وأن إخوانكم يثنون عليكم ويقولون فيكم كذا وكذا، وأن نرغب الصلح ونرغب زوال هذه الشحنة والشرور. فيأتي بكلام طيب من تلك القبيلة، وإن كانت ما قالته لكنه كلام طيب يسبب لنا قلوب هؤلاء وقول لهم الصلح، ثم يذهب للآخرين فيقول عن أولئك أنهم يرغبون الصلح وأنهم يثنون عليكم وأنهم قالوا فيكم كذا وقالوا فيكم كذا وشكروكم في كذا وكذا حتى تلين القلوب وحتى يتقارب الفريقان ويصطلحا. وهكذا الحرب قد يحتاج الأمين من الجيش ونحوه إلى شيء من الكذب لمصلحة الحرب والجهاد في سبيل الله عز وجل، كما الحديث الصحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها عليه الصلاة والسلام، إذا أراد غزوة ورى بغيرها لئلا يبلغ العدو أمر الغزو. فيقول مثلا إنه يريد الشمال ويسعى عن مياه الشمال وعن منازل الشمال وهو يريد الغزو إلى جهة الجنوب لأن تنتشر الأحفار فيكون العدو اللي في الجنوب آمنا حتى يأتي المسلمون عليه وهو على غرة فيدعونه للإسلام ويوجهونه للإسلام فإن أبى وإلا قتلوه، لأنهم إذا بلغ العدو خبرهم استعد لهم، إذا بلغ العدو الخبر استعد وجمع قوته وربما كان ذلك أبعد له عن الإسلام لأنه قد تجمع وأعد كل شيء، لكن إذا جاءوه على غرة كان أقرب إلى أن يجيب إلى الحق وإلى يخضع للحق ويستجيب لداعي الإسلام، فإن أبى وأصر على كفره وضلاله قاتلوه إلا إذا أدى الجزية إذا كان من أهلها. فالمقصود أن الحرب له شأن قد يحتاج فيه الجيش وأميره للكذب الذي ليس فيه نقض العهود وليس فيه غدر وإنما فيه حيلة على التمكن من العدو والسلامة من كيده وشره. ومن ذلك ما يفعله بعض الجيوش إذا اشتدت عليهم الحصون وتمنع الكفر في حصونهم ووراء الجدران والقلاع قد يرون من المصلحة أن يعلنوا أنهم قافلون وأنهم منهزمون عنهم وتاركون لهم حتى يخرجوا من هذا الحصن حتى يبرزوا، فيعلنوا أنهم قافل ثم يضعنون كأنهم قافلون وكأنهم منهزمون، فإذا رأهم العدو قفلوا خرج من الحصون يتبعهم ويظهر قوته وشجاعته يتبعهم ليحاربهم أو ليقضي عليهم، فعند هذا ينصرفون عليه بعد ذلك فيتمكنون من قتاله وحربه في الأرض البارزة وراء الحصون. المقصود أن الحرب له شؤون وليس هذا من الكذب ولكنه من الحيلة التي يستعان بها على حرب العدو، ليس من الكذب الضار لأحد ولكنه ينفع المجاهدين ولهذا استثناه الشارع من الكذب المحرم. كذلك ما يتعلق بالزوجين قد يقع بينهما مشاكل، فرخص الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في كذبه عليها وكذبها عليه في أمور بينهما لا تعلق بالناس ولا تضر بالناس، كأن يقول لها سوف أفعل كذا سوف أشتري لك كذا سوف أفعل كذا وسوف أعطيك كذا وإن كان غير عازم أن يعطيها هذا الشيء، وهي تقول سوف أفعل كذا وسوف لا أعصي لك أمرا وسوف وسوف حتى ترضيه وحتى تتمكن من زوال ما في نفسه، هذا شيء بينهما لا يضر وإن كان كل واحد منها ليس بعازم على ما قال وقد أضمر أنه يكذب، لكنه يتوصل بهذا إلى الصلح بينه وبين زوجته ويتوصل إلى الصلح بينها وبين زوجها بكذب لا يضر غيرهما ولا يضرهما بل ينفعهما جميعا ويزيل الوحشة بينهما. المقصود أن قول الزور وشهادة الزور شره عظيم وفساده كبير عند القاضي وفي المجامع وعند الناس وعند وفيما بينه وبين شخص آخر حتى يسبب مشاكل على ذاك المكذوب عليه، فهو يجب هو أمر منكر يجب الحذر منه مطلقا في أي مكان عند الجماعة في المدرسة في الطريق في المسجد عند الحاكم في أي مكان، قول الزور وشاهد الزور شره عظيم وفساده كبير في أي مكان وعواقبه وخيمة، فالواجب على كل مسلم يحذر ذلك وألا يبيع دينه بعرض من الدنيا، ولو كان أخاك مشهود له ولو كان أباك ولو كان أمك ليس لك أن تشهد بالزور من أجل قرابة أو صداقة أو عداوة المشهود عليه أو غير هذا، فاتق الله وراقب الله واحذر أن تشهد بالزور لأجل طمع أو قرابة أو صداقة أو غير ذلك، بل قل الحق وإن كان مرا، فالأمور أمران كتم الشهادة وشهادة الزور فكلاهما محرم، لا تكتم ولا تشهد بالزور، قل الحق وإن كان مرا، الله يقول جل وعلا لا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإن آثم قلبه، الشهادة اللي عندك قد علمتها قد سمعتها قد علمتها بوجوه ترشدك إلى العلم قلها وبينها تشهد ان فلان باع فلان كذا، قتل فلان، قذف فلان، عن يقين تشهد. اما ان تشهد لطمع او قرابه او صداقه او غير هذا فهذا هو المنكر العظيم والفساد الكبير. فلا تكتم ما عندك من الحق ولا تشهد بالزور والباطل على احد من الناس، واتق الله وراقب الله في ذلك. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل اراد الشهاده ترى الشمس، قال نعم، قال على مثلها فاشهد او دع. حديث ضعيف. فيروى يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر من صفات التمرير من باب الايضاح والبيان، لان الشاهد ينبغي له ان يتحقق فيما يشهد وان يعتني وان لا يتساهل في الامور، بل يشهد بالشيء المعلوم ويدع ما لا يعلم ويتقي الله. ولا ينبغي بل ولا يجوز ان تحمله محبته لهذا المشهود له او قرابته منه او عداوته المشهود عليه، لا يجوز له ابدا ان يحمله ذلك على قول الزور وجاهد الزور. نسال الله للجميع العافيه والهدايه، وجزى الله الشيخين عن ندوتهما خيرا، ونفعنا واياكم بما سمعنا وعلمنا، واصلح حال المسلمين جميعا في كل مكان. نسال الله يصلح حالهم ويوفقهم للتمسك بدينه والعمل بشريعته والحذر من كل ما يخالفها. وقد سبق غير مره ان على من سمع الخير يبلغه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما يحدث الناس وينصحهم يقول فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. فعليكم أيها الأخوة أن تبلغوا هذا في البوادي، هذا يقع في البلاد كثير، يقع من البوادي وإن كان يقع من الحاضر أيضا، لكن يقع من البلاد كثير. فينبغي أن تبلغوا هذا لكل من تستطيعون في البادية والحاضرة في جميع المجالس والمحافل، عند أي مناسبة تبلغون أن شهادة الزور من أنكر المنكرات ومن أعظم الكبائر، ولا تجوز أبدا لصديق ولا قريب ولا عدو ولا غيره، يجب أن تقول الحق وإن كان مرا. رزق الله الجميع العافية والتوفيق والهداية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم آمين رب العالمين. هنا لا شيء آخر، وهو قد يقول قائل ما هي الحيلة وما طريق التخلص؟ فالواجب على ما وقع في شيء من هذا أن يتوب إلى الله، أن يتوب إلى الله توبة صادقة، ويندم على ما فعل، ويعزم أن لا يعود في هذا الأمر المنكر، وإن كان ترتب على شهادة شيء فليؤديه لصاحبه. وعليكم أيها الأخوة أن تبلغوا هذا في البوادي، هذا يقع في البلاد كثير، يقع من البلاد وإن كان يقع من الحاضر أيضا، لكن يقع من البلاد كثير. فينبغي أن تبلغوا هذا لكل من تستطيعون في البادية والحاضرة في جميع المجالس والمحافل، عند أي مناسبة تبلغون أن شهادة الزور من أنكر المنكرات ومن أعظم الكبائر، ولا تجوز أبدا لصديق ولا قريب ولا عدو ولا غيره، يجب أن تقول الحق وإن كان مرا. رزق الله الجميع العافية والتوفيق والهداية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم آمين رب العالمين. هنا لا شيء آخر، وهو قد يقول قائل ما هي الحيلة وما طريق التخلص؟ فالواجب على ما وقع في شيء من هذا أن يتوب إلى الله، أن يتوب إلى الله توبة صادقة، ويندم على ما فعل، ويعزم أن لا يعود في هذا الأمر المنكر، وإن كان ترتب على شهادة شيء فليؤديه لصاحبه. إن ترتب على شهادته أخذ مال فليرده إلى صاحبه، وإن كان دما أو جلدا فليستحله من ذلك، وليصطلح معه على شيء يرضيه عنه حتى تزول هذه الجريمة العظيمة. أن يدلي بسهمه في هذه النصيحة الغالية، إذا علم شيء من إخوان المسلمين فإنما المؤمنون إخوة. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلقد سمعنا في الأخبار بأن عدد المضطرين إلى المساعدة والعون في السودان بلغ 4 ملايين نسمة، وأن 1 مليون يشرفون على الهلاك، وأن المنظمات العالمية تنادي لمساعدة هؤلاء لإنقاذهم. ويعلم سماحتكم ما تقوم به المنظمات الغربية والتي تحاول جاهدة استغلال الفقر والجوع والجهل لبث التنصير بين المسلمين وإبعادهم عن دينهم، فنرجو من سماحتكم بذل المزيد من الجهد مع أهل الخير والإحسان والمنظمات الإسلامية لمضاعفة العون والمساعدة. أسأل الله لإخواننا في إفريقيا أن يحفظهم وأن يفرج كربهم وأن يثبتهم على الإسلام، وأرفق بهذا مبلغ 500 ريال أرسل أحد الأخوة للمتضررين بالجفاف في إفريقيا، وهذا مبلغ آخر 2200 ريال و100 ريال للمجاهدين الأفغان من أحد أهل الخير. الله يوفق الله أن يوفق الجميع. الجهود مبذولة فيما يتعلق بمواساة المتضررين في أفريقيا، والحمد لله لا تزال المساعدة سائرة لهم جوا من طريق ولاة الأمور، ولا تزال المساعدات تأتي من المسلمين للمتضررين وللأفغانيين. نسأل الله أن يرحم حال الجميع وينصر إخواننا المجاهدين ويعينهم ويجمع كلمتهم على الحق ويهزم عدوهم عدو المسلمين، ويرحم إخواننا في أفريقيا وغيرها، ويرزقهم الاستقامة وأن ينزل عليه الغيث ويمن عليه بالاستقامة في دينه والعافية من مضلات الفتن ويصلح ولاة أمرهم ويهديهم جميعا يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فلقد زكى فضيلتكم الشيخ علي العمري ولا العميري العميري العمري إمام مسجد قباء، ولكن مجلة الشرق التي تصدر في الدمام العدد 336 تاريخ 2 ربيع الثاني أوردت في الصفحة 34 إلى آخره تحت عنوان حكايتان في قصة المرأة والشيخ كلاما على لسان امرأة تزعم أنها زارت الشيخ من أجل مرض أعياها، وتقول إنه يتناول النقود بسرعة البرق ويدسها في جيوبه حتى امتلأت تماما، وأنه جلس بين صدر فتاة وبطنها، وتذكر كلاما تجعل من الشيخ أكثر شبها بالمشعوذين والنصابين، وتسوق المجلة الكلام على لسان هذه المرأة المزعومة بطريقة تثير الشبهة نحو أهداف المجلة ونياتها. لذا يا سماحة الشيخ نرجو منكم قراءة المقال في المجلة وإعطائنا في الأسبوع المقبل جوابا شافيا إحقاقا للحق وإبطال الباطل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمجلة مرفقة إن شاء الله. قد قرأنا هذا، قد قرأناه وعرفناه. أيوه. وهو كذب وباطل من هذه المرأة. أيوه. هذا دس من بعض الناس. أيوه. إرادة للتشويه على هذا الرجل. أيوه. وبيان أنه ليس بطيب وإنما هو دجال حتى ينفر الناس عنه فقط. أيوه. وقد جاءنا هو أيضا بعد ذلك و وصيناه بأن ينشر هو مقال يبين في الرد على هذه المجلة وعلى ما فيها من الباطل. والرجل معروف عندنا بلا شك من خيرة الناس، ونسأل الله يعينه، نسأل الله يعينها الحق وأن يوفقه للحق. ولا بد مع الكثرة وكثرة من يأتي إليه للقراءة عليه والعلاج لا بد يكون هناك أعداء وخصوم، ولا بد أن هناك بعض الناس لا ينجحون، قد يقرأ عليهم ولا ينجحون ثم يتكلمون، وليس من شرط الطبيب ولا من شرط المعالج ينجح الناس عنده. أيوة. قد ينجح قوم ولا ينجح قوم. نعم. العافية بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. إنما هي أسباب. أيوة. والله الذي يشفي ويعافي سبحانه. نعم. وتعالى. فيدخل المستشفى جم غفير، يموت قوم ويشفى قوم ويرجع قوم بأمراضهم. نعم. ليس من شرط ذلك يشفى كل أحد. نعم. فالمقصود أنها ما نشر في هذه المجلة شيء باطل ولا أساس له، نسأل الله السلامة. نعم. يا شيخ مجلة سعودية شرق الأوسط يا شيخ. نعم. وين يا شيخ ترى زكي معه؟ هذه تصدر في الندوة، تصدر في لا تصدر في لندن في الدمام. لا ميب لا لا شكرا. ما هذه المجلة المعنى الدمام؟ هي بالجريمة. هذه مجلة اسمها عندي خاف اليوم مجلة اليوم عندي. لا هذه مجلة أسبوعية كنا المقصود نقرأنا المقال. نقرأنا المقال. نعم يا شيخ. نعم. وأنا زكي معكم يا شيخ. معروف معروف. عندنا مريض يا شيخ قرأ عليه 3 أيام وشفاه الله ما شاء الله. وحنا يمكن فوق مليون ريال خسرنا عليه ما شاء الله. وآخر يقول هذه يعني رسالة ملحة نستأذن الأخوة الكرام في أن نقدمها ونعرضها، لأن صاحبها جاء من خميس مشيط طالبا الفتوى والشريعة لحالتي، وهي أنني طلقت زوجتي طلقة واحدة، وقلت لها بعد الطلقة الواحدة أنت كمثل أختي، وكان ذلك كله في حالة غضب شديد وتفاعل نفسي، وكانت نيتي هو تأديب لها فقط ولم تكن نيتي الفراق، علما بأنها يتيمة الأب ولها أطفال 4 وحامل في 3 شهور بالخامس. وأنا يأتي إن شاء الله معها لخميس مشيط في الحقيقة. لا بد الفتوى بعد حضور المرأة ولي عند القاضي يكون الفتوى إن شاء الله. يعني يجري الفضل يأتينا إن شاء الله يوم السبت يوم السبت في دار الإفتاء إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. هل شهادة الزور في جميع الأمور ولو كان في الأمور العادية أو البسيطة؟ نعم نعم لا شهادة الزور أبدا، لا شهادة الزور أبدا. نعم. ولو في التلاعب واللعب احذر الزور. نعم. قرأت في سبل السلام أن شهادة الزور أن في شهادة الزور قولان للعلماء بالنسبة للكفارة، فمنهم من يقول أن فيها كفارة ومنهم من يقول ليس فيها كفارة، فما الراجح من هذه القولين؟ شهادة الزور ما فيها كفارة، فيها التوبة بس على صاحبها، التوبة ورد الحق لأهله. التوبة ورد الحق. نعم. قد يشهد شاهد بادية عليه علامات الفسق من حلق لحية وشرب دخان وهجر لبيوت الله وفحش في القول، ثم يطلب منه معدلا فيأتي بإنسان مثله، فلماذا لا يطلب منه تزكية من إمام المسجد المجاور له؟ وإذا لم يتمكن من ذلك عرف أنه ساقط العدالة بسبب هجره المسجد، ولعل ذلك يكون حافزا له للصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا إلى قضاة، جزاك الله خير. هذا إلى قضاة، نسأل الله يعينهم. هم اللي ينظرون في تزكية الشهود، والله يعينهم على الحق والهدى. مسألة التزكية وما يتعلق بالتزكية وتعديل الشهود هذا عند قضاة الذين عندهم الحكم. ولا شك أن حلق اللحى والتدخين والسكر لا شك أن هذه قوادح وعيوب تمنع من قبول الشهادة، لكن إذا كانت القرية كلها تدخن فماذا يفعل القاضي؟ إذا كان هو أصحابه يدخنون